القاهرة تقدم شخصيات رمضانية شخصيات رمضانية. عز الأدوار السيد حسن. أيها الأصدقاء، كل عام وأنتم بخير. إنه رمضان يبسط أمامنا موائد الفكر والفن والإبداع في كل الميادين، ويذكرنا بشخصيات رمضانية ارتبطنا بها وجدانيا وارتبطت أسماؤها بهذا الشهر الكريم. في هذه الليلة نحن على موعد مع راهب الشعر أو راهب الليل، إنه هذا العملاق الذي كانت يمينه في الأدب الإذاعي وكانت يساره في الشعر، وكان حاضرا في الغناء في القصائد، وأيضا كان واحدا من ظرفاء عصره، إنه طاهر أبو فاشا. ومعنا للحديث عن طاهر أبو فاشا في هذه الليلة أديبة وكاتبة صحفية، شاعرة، كاتبة قصة، كاتبة مقال أدبي شديد التميز. دكتورة عزة بدر، كل عام وحضرتك بخير. كل سنة وحضرتك طيب. من الأعمال الجميلة لطاهر أبو فاشا الصورة الغنائية إلى دمياط، وأنت دكتورة عزة بدر وطاهر أبو فاشا شخصيات دمياطية كما أنه شخصية رمضانية. طبعا طاهر أبو فاشا علامة مضيئة في الشعر العربي وفي تاريخ دمياط الثقافي وفي تاريخ مصر، لأنه شاعر أثرى المكتبة العربية بالعديد من الدواوين الشعرية، منها صورة الشباب والأشواق والقيثارة السارية ودموع لا تجف والليالي. والحقيقة طاهر أبو فاشا هو حصل على ألقاب كثيرة، منها راهب الليل وعاشق ليالي الحسين. طبعا رمضان بيبقى الناس تحب جدا تروح سيدنا الحسين، هو عاشق ليالي الحسين. طاهر أبو فاشا في كل عيد قومي لدمياط بنسمع أغنيته التي رصد فيها ملامح دمياط والأماكن الشعبية والجوامع والمساجد، جامع المعيني وغيرها من جوامع. الأغنية جميلة جدا، نستمع إليها دائما في أعياد دمياط. قالوا منين البلد أنا قلت دمياطي. أيوة. قالوا منين البلد أنا قلت دمياطي، وابو المعاطي نزيل أرضي ودمياطي. قالوا منين البلد أنا قلت دمياطي، وابو المعاطي نزيل أرضي ودمياطي. بلد تجلى عليها المنعم العاطي، بلد تجلى عليها المنعم العاطي، وولادها عمالهم أمال صنيعيه وأسطوات، يا ولد ما يحطهاش واطي. دكتورة عزة بدر، أيضا طاهر أبو فاشا كانت له أعمال كثيرة شهيرة، شهيدة العشق الإلهي التي قدمها باسم عازفة الناي، رابعة العدوية، الصور الغنائية ليالي الحصاد، بالإضافة إلى أنه كان يمتعنا بكتابات أدبية جميلة مثل تمثال الحرية الذي يقدم أدب الرحلات، ومثل الذين أدركتهم حرفة الأدب. لكن يظل طاهر أبو فاشا في وجدان الناس مرتبطا بهذه الرائعة المدهشة ألف ليلة وليلة. هل أضاف الأدب الإذاعي أو الفنون الإذاعية إلى رصيد طاهر أبو فاشا في قلوب الناس، أم أنه حرمه أن يكمل التجربة الشعرية الخاصة به؟ لا، الحقيقة أن طاهر أبو فاشا اقترب أكثر من الناس عندما كتب ألف ليلة وليلة، والناس ارتبطت بقصصه ويعني إبداعه ورؤيته لألف ليلة وشخصيتها، وخاصة مع الأصوات الإذاعية الجميلة التي كانت تقوم بهذه الأدوار مثل زوزو نبيل وغيرها من أبطال ألف ليلة وليلة. كانت الموسيقى ساحرة وكنا نتعلق بها ونحن أطفال، ويرتبط رمضان بسماع ألف ليلة وليلة من كتابة طاهر أبو فاشا، فهي أضافت له، كان أقدر من يكتب ألف ليلة وليلة. وألف ليلة وليلة كان كل الأدباء في الغرب وفي الشرق تأثروا بهذه الليالي، فإذا هو كان وجدان خصب وخيال خصب، استطاع أن يعطي رؤيته ويحول هذه المادة إلى مادة درامية، فهو كان الحقيقة خياله واسع وخصب، وكلنا ارتبطنا بألف ليلة وليلة، فهي أضافت له وأضافت لنا وقربت هذا الفن من الكتب مترجما إلى صوت إذاعي. وهذه النقلة الساحرة في ترجمة هذا الأدب من الكتب وإخراجه من الكتب إلى الإذاعة، واستخدام المؤثرات الصوتية واستخدام وسائط أخرى في نقل ألف ليلة وليلة، هي كانت عمل عبقري، فالحقيقة هي أضافت إليه. أيضا من المحطات المهمة جدا في حياة طاهر أبو فاشا محطة لقاء كلماته بصوت أم كلثوم وألحان رياض الصنباطي وكمال الطويل ومحمد الموجي في الرائعة الجميلة رابعة العدوية، الرضا والنور، غريب على باب الرجاء، يا صحبة الحان، إلى آخر هذه الأعمال الجميلة. وكان الملاحظ دائما أن النفس الصوفي لدى طاهر أبو فاشا حاضر حضورا بينا، لدرجة أننا عندما يضمن قصيدته بعض الأبيات الشهيرة لآخرين لا نعرف متى بدأ طاهر أبو فاشا ومتى انتهى. فعلا يعني أنا لما بسمع أبيات ربع العدوية والتي ضمنها طاهر أبو فاشا بعد قصائده وأضاف إليها من أبياته، ترى هذا الخيط الذي ربط هذا الحب، يعني الحب الإلهي الذي خصص له طاهر أبو فاشا كتابا وسماه العشق الإلهي، وتحدث فيه عن ربع العدوية وقال أنها من أقمار الحياة الروحية، وكذلك تحدث عن ابن عربي وابن الفارض، وكان يعتز بتجربة ذنون المصري على أساس أنه أول من تحدث عن المقامات والأحوال. والحقيقة أن كتابات طاهر أبو فاشا عندما نستمع إليها بصوت كوكب الشرق أم كلثوم نشعر بهذه الخفقات وهذه يعني الروح الخاشعة التي كان يكتب بها هذه الأشعار. فهو كان يقول في كتابه العشق الإلهي: من يعرف الحقيقة بقلبه فهو صوفي، ومن يعرف الحقيقة بعقله فهو فيلسوف. وقد كان طاهر أبو فاشا فيلسوفا كما كان عارفا وعاشقا بقلبه، كان يصدر عن فكرة أن روح الإنسان من روح الله، وكان هناك الكثير من الكتب التي قرأها وعلق عليها مثل كتاب لعبد الوهاب عزام يتحدث عن هذه النقطة، وكتب الكثير من الأشعار طاهر أبو فاشا في هذا المجال. وأنا أذكر بعض الأبيات التي ضمن فيها شعر ربع العدوية، عندما يقول طاهر أبو فاشا على لسانه يقول: عرفت الهوى مذ عرفت هواك، وأغلقت قلبي عمن عداك، وقمت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. أحبك حبين، من هنا يبدأ تضمين شعر ربع العدوية، أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك لي حجب حتى أراك، فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. وأشتاق We'll be right back. دكتورة عزة بدر، ما زلنا مع طاهر أبو فاشا، وانتقل بعد أن قدم ألف ليلة وليلة التي قدم لها معالجة إذاعية إلى أن يكتب هو ألف يوم ويوم، وكأنه أراد أن يقول إن الإبداع نهر متجدد لم يذهب به الأولون فقط، لكن لنا فيه مساحة. كيف نقيم هذه التجربة؟ هو الحقيقة طاهر أبو فاشا يعني له كتابات متنوعة من أدب الرحلة، أذكر منها وراء تمثال الحرية عندما سافر إلى أمريكا وكتب من أدب الرحلة، وكتب أيضا والذين أدركتهم حرفة الأدب، وهز الكحوف في شرح قصيدة أبي شادوف. الحقيقة أنه كان متعدد الإبداع وكثير التأمل في اللغة العربية وفي أدب الرحلة وفي الشعر الصوفي بالذات، ولذلك كان موسوعة وحده، فكنا نستمتع جدا بالجلوس إليه والاستماع إليه، وقد كانت تجمعنا لقاءات ومواسم ثقافية كان يلقي فيها الشعر، وكنا يعني نلقي عليه أشعارنا، وكان يتحدث إلينا ونسمع منه أشعاره، وكان يناقشنا في مرادفات اللغة العربية وجمال اللغة العربية، فتعلقنا به وبجلساته الجميلة. طاهر أبو فاشا كان واحدا من ظرفاء العصر، هذا ما يجمع عليه كل من عرفوه، لكن في الوقت ذاته كانت حياته ملأ بالتراجيديا الإنسانية، ولا سيما بعد أن فقد الشاعر النجل الابن فيصل طاهر أبو فاشا، وقدم ديوانا موجعا ممتعا هو ديوان الليالي. كيف نوازن بين تراجيدية الحياة لديه والظرف الإنساني الذي كان يتمتع به؟ حقيقة أن الدمعة والابتسامة كان رفيقين في حياة طاهر أبو فاشا. هو كتب أيضا دموع لا تجف وديوان الليالي، وقدمه خليل مطران في ديوانه الأشواق. الحقيقة أن هو في ديوانه دموع لا تجف والليالي كان من شعر، قدم لنا من شعر الرثاء قصائد نبيلة وجميلة، ولكنه كان يتغلب على هذه الأحزان بما يكتبه من شعر جميل. وأعتقد أنه عندما يعني كان يكتب المشهد النهاية في فيلم ربع العدوية، ربما جمع أحزانه وربما جمع آلامه، فكانت الأغنية شفافة ورقيقة جدا، وكانت يعني أم كلثوم تنشدها بطريقة جميلة، وهي كانت تقول فيها: أوقدوا الشموع، أنقروا الدفوف، موكب العروس في السماء يطوف، والمنى قطوف، أنقروا الدفوف، الرضا والنور، والصبايا الحور، والهوى يدور. أنا للغريب يا رحمة، يومه القريب شاطئ الحياة، والمنى قطوف في السماء تطوف، انقروا الدفوف، عزة بدر. ما زلنا مع طاهر أبو فاشا، وعندما نتحدث عن طاهر أبو فاشا باعتباره شخصية رمضانية، فبالتأكيد ما يجمعه برمضان بصورة كبيرة كان ليالي ألف ليلة وليلة، هذا العمل المدهش الذي كان اكتشافه وترجمته إلى الفرنسية يعني فتحا في ميدان الآداب العالمية بصفة عامة. كيف نتوقف أمام هذا العمل؟ كيف نرصد قيمة ألف ليلة وليلة وأثرها في الأدب الغربي وفي الأدب العربي أيضا؟ هو طبعا طاهر أبو فاشا عندما قدم رؤيته لألف ليلة وليلة فقدمها بلغة المستمع، ولكنه أفاد من النص الأصلي، بمعنى أنك تستطيع أن تتخيل ما تحكيه شهرزاد، وعندما تتوقف عن الكلام المباح وتتثائب ونسمع صوت الديك ويدركها الصباح فتتوقف، ونظل مشفقين مما سيحدث، وهل ستستطيع شهرزاد أن تكمل الحديث وأن تحفظ دماءها ودم البنات اللواتي سوف يهرق دماءهن شهريار لو لم تستطع أن تكمل الحكاية. ظلت هذه القصة وهذا الصوت الساحر وصياح الديك وصوت زوزو نبيل وتترات هذه الدراما الإذاعية في خيال المشاهد وفي خيال الأطفال ولم تغادرنا أبدا. فإذا استمعنا إليها فإننا نستعيد ألف ليلة وليلة ونعود لنقرأ ألف ليلة وليلة وحكايتها، ومن الواحد يتطلع أنه يقوم بمقارنة بين النص الأصلي وبين ما كتبه طاهر أبو فاشا في هذه الدراما الإذاعية الجميلة، لأنها إبداع شعبي وهو كان مهتم بالأدب الشعبي ويعتبر فارسه عندما كتب حلقات ألف ليلة وليلة التي تربو على آلاف الحلقات كما علمت. فهذه موهبة وحدها، ولو لم يقدم غيرها لكان قد قدم عملا عظيما، ولكنه موسوعة في الشعر وفي أدب الرحلة وفي اللغة العربية وفي الشعر الرثاء وفي الشعر كمان اللي هو الديني. الشعر الديني له أدعية جميلة، منها هذه القصيدة التي يقول فيها: خلوت إليك يا ربي وقلت عساك تقبلني، فمالي أرى ذنبي وأيامي تطاردني، مددت يدي فخذ بيدي إليك ومنك يا رب. لما كانت الحلقة 86 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت أحسن سلام وجعلت تستأنف الكلام وتربط الحوادث والأيام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى عنبر لما دخل على الأميرة ميمونة وعف عن جواهرها اليتيمة وأخذ مفتاح المدينة لم يكد يلمس المفتاح حتى اضطرب وصاح، فقد امتلأ البرج بالدخان وحجب كل شيء عن العيان، ولم يلبث أن انقشع الدخان وانجلى عن المكان، ولدهشته وشدة حيرته وجد كل شيء قد اختفى، البرج والأميرة والحراس وتماثيل النحاس، ولكنه وجد باب المدينة قدامه وقد ظهر فجأة أمامه، فدافع بحبه أوهامه وتقدم غير هياب، فأدار المفتاح ودفع الباب ودخل المدينة وجعل يتلمس سبيله. يعني ونحن نتذكر ألف ليلة وليلة، نتذكر هذه المقطوعة الموسيقية المدهشة لريمسكي كورساكوف من متتالية شهرزاد، ونتعجب من فكرة أن يكون عمل روائي ملهما لعمل موسيقي، أو عمل موسيقي ملهما لعمل شعري، أو عمل شعري ملهما لعمل تشكيلي إلى آخره. كيف ترى دكتورة عزة بدر وهي شاعرة وقاصة وكاتبة صحفية وناقدة أدبية مهمة هذا التراسل بين الفنون المختلفة؟ يعني الحقيقة عناق الفنون وتأثر الغرب بالشرق والشرق بالغرب، يعني مثلا هناك ديوان لجوتا، الديوان الشرقي لجوتا، وهناك موسيقى كورساكوف، وهناك هذا النسيج والتمازج وتراسل الفنون بين الموسيقى والشعر والكتابات وألف ليلة وليلة، يدل على أن هذا التراث الإنساني ملك الإنسان في كل زمان ومكان، وأننا كأدب عربي وأدب شعبي نؤثر في وجدان العالم منذ أقدم العصور، وأن ألف ليلة وليلة قد أثرت في كثير من كتاب الغرب فكتبوا القصص والروايات واستلهموا شخصيات من ألف ليلة وليلة، وظلت حكاية شهريار وشهرزاد حتى الآن الجيل الجديد يكتب عنها، وهناك كتابات تناقش الليلة الأخيرة في حياة شهريار. كل إنسان بدأ يقدم رؤيته، وهناك صدرت كتب بعنوان ما لم تقله شهرزاد. إذن الجيل الجديد أصبح يحدق في مرآة ألف ليلة وليلة ويعجب لهذه الحكايات الشعبية كيف أثرت في الوجدان، وكيف استطاعت أن تحمل شك الإنسان ومحاولته للوصول للحقيقة، البحث عن الوفاء، البحث عن العلاقة الحب الحقيقية، البحث عن التواصل. حتى عندما نقول بغداد نقول بلد ألف ليلة وليلة، وعندما نصف القاهرة في كتاب ديزموند ستيوارت الذي ترجمه يحيى حقي فإنه يقول إن أسواق القاهرة هي مشاهد معاصرة من ألف ليلة وليلة، وعندما نسير في شوارع بغداد وقد ذهبت إليها فإننا نرى هذه المصارف وهذه الحوانيت وهذه المحلات الصغيرة والكتاتيب والورقين وأسواق الورقين، فنقول نعم إنها بلاد ألف ليلة وليلة. فإذن هذا التواصل بين القاهرة وبغداد وأسواق القاهرة وأسواق بغداد، وهذه الشخصيات التي نتخيلها ونحن نسير حتى في دمياط عندما أسير في الشارع التجاري أو سوق الحسبة أو شارع الشرباسي وأرى المناطق المسقوفة من المدينة، فإنني أتذكر ألف ليلة وليلة. عندما أذهب إلى مكة المكرمة وأطوف من حول البيت العتيق ثم أخرج إلى أسواق مكة وأرى المسابح والدكاكين العطارة والعطور والملابس وكل التجار من جميع الجنسيات، فإنني أرى شيئا من ألف ليلة وليلة. إذن هذا الخيال العربي موجود في كل المدن، إنك تستطيع أن تراه في المغرب العربي وتراه في مصر وتراه في بغداد وتراه في مكة المكرمة وفي السعودية، هناك نسيج تأثرنا به جميعا وكله يدلف من باب واسع إلى ألف ليلة وليلة. لا يمكن أن تنتهي هذه الحلقة دون أن أسأل دكتورة عزة بدر، ما الذي يجمعك أدبيا وإبداعيا بشهر رمضان؟ والله شهر رمضان أنا كتبت عنه كتاب وسميته رمضان الذي نعشقه، رصدت فيه ملامح القاهرة في رمضان، أشهر المساجد في رمضان، موائد الرحمن، صناعات المسابح وأشياء الرمضانية، وكتبت أيضا بعض القصائد في رمضان لها هذه الحياة الروحية اسمها مواقيت، أقول فيها يا رب في هذا الوقت من اليوم، في هذا الوقت من العام، في هذا الوقت من العمر، لأمر على الدنيا وكما لو كنت سحابات أو بعض غمام، يا رب في هذا المسبح لتسبح في النهر ذرات رمال تمتد جبالا من هم من خوف ظنوني، وتراني سبحت بحمدك وبما هو لك من تاج جمالك من روح كمالك وتراني في هذا الوقت من اليوم، في هذا الوقت من العام، في هذا الوقت من العمر ومن الأحلام، ككلام طيب أبقى جذرا في الأرض، وكريح رخاء كسلام في الناس ومسرة، أم أن القلب في عمق البحر زبد وبكاء للريح. الله، كل الشكر والتقدير للشاعرة الأديبة الكاتبة الصحفية الناقدة الأدبية دكتورة عزة بدر أن أثريت هذه الليلة ونحن نتحدث عن شخصية مهمة من الشخصيات الرمضانية، الشاعر طاهر أبو فاشا. الشكر لك والشكر للمستمعين وطبعا لزميلة عزة الأدور ولزميلي مهندس الصوت حسن مبروك من الهندسة الإذاعية. شخصيات رمضانية. شخصيات رمضانية. عز الأدور السيد حسن.